الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد، نكمل قراءة مع تعليق حول موضوع الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، وهي رسالة وضعت لبيان حدود ما تعلق بالتصور من أحوال ومقامات وترقيات، مع ذكر أخبار المتصوفين الذين تحققوا في الحقائق وتسرعوا في الظاهر بالشريعة، ووقر الإيمان حيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اصطفاه سبحانه وتعالى من خلقه، فجعله على رؤوس الأشهاد سيدا ومختارا ونبيا ورسولا، بل هو لم يكن نبي لأمته وحدها، بل هو نبي للأنبياء أيضا، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والإقرار من جميع الأنبياء، ولم يأتي نبي إلا وأخبر بأخباره صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقدمة لظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، فهم منه وإليه. من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأمينه المجتبى، والمجتبى يعني برضو المختار، والمختار فيه الاصطفاء مع زيادة، كأنه مختار من المصطفين، لأن جميع الأنبياء من المصطفين، والنبي اختير من وسطهم، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء من الله محض فضل، والإنابة من العبد إلى الله. فالاجتباء من جهة الله، والإنابة من جهة العبد. وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافة الورى. كافة الورى، الورى اللي هم كل العوالم العاقلة، كل العوالم العاقلة، والعاقل في العوالم هم الإنس والجن والملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الورى، حتى أنه أرسل للملائكة، هل إرسال تشريف أم تكليف؟ اختلف العلماء في إرساله للملائكة، هل هو تكليف أم تشريف؟ أغلب العلماء على أنه تشريف، وبعض العلماء على أنه تكليف، ورجح السيد عبد الله الصديق الغماري أنه تكليف أيضا للملائكة وليس تشريف، لأن الملائكة مكلفون بحضور الصلوات، ومكلفون بالجهاد مع المؤمنين، ومكلفون بتدوين أعمال العباد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم في القرآن، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أنهم كانوا مكلفين بالشرع الشريف، لكن يفعلوا من الشرع ما يليق بمقامهم، فهم مثلا لا يوصفوا بالذكورة ولا بالأنوثة، فغير مكلفين مثلا بغسل الجناب، وهم طاهرين من الأحداث فغير مكلفين بالوضوء وغير ذلك مما يتعلق بالإنس والجن، لأنهم يوصفون بالذكورة والأنوثة. فالملائكة لا توصف بالذكورة والأنوثة، ومن وصفهم بالذكورة فقد فسق، ومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر. وإرساله للإنس والجن معلوم. والجهاد في سبيل الله وحفظ المؤمنين له معقبات من بين يديه، ومنهم مكلف بتفقد مجالس الذكر، ومنهم مكلف بانه يحضر حول قبور الاولياء والصالحين لقضاء حوائج الزائرين والدعاء لهم، ومنهم المكلف بانه يمكث في المسجد، كل من يمكث في المسجد غير محدث يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهكذا. فكل مكلف بوظيفة معينة، ومنهم من يحضر صلاة الفجر الى صلاة العصر، ومنهم من يحضر من صلاة العصر الى صلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة، وهكذا. فهم مكلفون في احوال كثيرة متعلقة بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم المكلف بتفقد من يصلي على النبي بس، متخصص في هذا، ويبلغ النبي فلان ابن فلان من أمتك يصلي عليه حيثما أنت في أي مكان. فهم مكلفون بأشياء كثيرة. ومنهم من يحيط حول قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، لا يفارق القبر حتى يعني يؤمنوا على دعاء الزائرين ويدونوا الزائرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلشان كده تجد بركة كبيرة عند زيارة النبي. لا يوجد انسان زار النبي صلى الله عليه وسلم الا وفي ذكراه دعوة استجيبت ويجدها واقعة وحاضرة. نعم تفضل. الحاجات دي بنجدها موجودة في القرآن وليها مثلا دلائل من السنة. نعم. لكن في حتة شوية حضرتك قلت ان الملائكة لان الان دمع طبعا طبعا لقضاء حوائج الناس، ما ربنا سبحانه وتعالى الوقت اما بيقضي حوائج الناس، بيقضي حوائج الناس عن طريق ملائكة، في ملائكة موكلة بالسحاب، وملائكة موكلة بالريح، ملائكة موكلة بالارزاق، ملائكة موكلة بوصول الامداد وحصول الاسعاد للناس، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعبد الناس بالوسائط، ولم يرد أن يتعبد الناس بغير وسائط. دي إرادته سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل. وبالرغم أنه أراد ذلك، حتى أنه أراد منك أن تتقرب إليه أيضا بالوسائط، في حين أنه هو الذي اصطفاك أصلا، وهو الذي هداك أصلا. لولا أن هداك الله ما اهتديت، ولولا أن علمك ما علمت وما علمت، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل تعليمك بالوسائط، فيجعل لك الأستاذ والشيخ وهكذا، في حين هو اللي بيعلمك. وأراد أن يشفيك من الأمراض فيجعل لك الدواء والطبيب وغير ذلك، في حين هو اللي بيشفيك، لا الطبيب ولا الدواء. وأراد أن يرزقك، ولكن جعلك تسعى في الأرض، ولكن لا ترزق بسعيك، ولكن أنت متعبد بالسعي فقط، ومتعبد بالأخذ بالأسباب فقط، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعامل معنا بالوسائط وهي الأسباب. فمن ضمن هذه الأسباب أن جعل الملائكة وسائط لحصول الخير وحصول الإسعاد لأهل السعادة وحصول الشقاء لأهل الشقاوة. ففي من الملائكة من يعذب بهم الكفرة. سيدنا جبريل مثلا نزل على قرى قوم لوط وهدمها وغير ذلك معلوم. وفي حتى أعوان سيدنا مالك وهو خازن النار، له أعوان من الملائكة يعذبون أهل النار، وربنا قادر أن يعذبهم بغير ملائكة بغير أحد، قادر سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوسط الوسائط حتى يبين انتظام الأكوان سبحانه وتعالى. وحتى لا يتعلق قلب المؤمن إلا بالله ولا يتعلق قلب الكافر إلا بالواسطة، فيحجب من حجب ويكشف لمن كشف. فإرادة الله سبحانه وتعالى لأنه أراد أن يكون هناك فريق محجوب وفريق مكشوف له، فلما أراد أن يكون هناك فريق محجوب وفريق مكشوف جعل الوسائط. هل تخترق أنت الوسائط فلا ترى إلا الله فاعلا، أم لا ترى إلا الوسائط؟ فمن يرى الله فاعلا في الوسائط أخذ بالوسائط تعبدا وتوكل على الله بقلبه، أدي المعنى. فكذلك الأولياء، الأولياء ربنا سبحانه وتعالى يمدهم بمدده، فهل بعد وفاتهم استغنوا عن مدد الله؟ ما زالوا عباد لله، ما زالوا مفتقرين، ما زالوا محتاجين. ويعلم المؤمنون جميعا أن الموت ما هو إلا ترق، وما عند الله خير للأبرار، فلا يسلب الولي مدده بعد وفاته، بل يستمر المدد أعلى بعد وفاته لأنه ترقى، لهم ما يشاءون عند ربه. دي أمور واضحة. فطالما هم كان يمدهم الله بمدده في حال حياتهم وازداد المدد بعد وفاتهم، فما زالت الملائكة المسؤولة عن إيصال الإمداد لهم وحصول الإسعاد لهم ولمن أحبهم مستمرين. وعلشان كده الحكاية دي واضحة بالدليل العقلي والدليل النقلي وبالتجربة والواقع. مفيش إنسان يروح يزور الأولياء دي إلا ويحصل له نوع من السعادة ونوع من الراحة ونوع من قبول الدعاء، فالواقع أثبت ذلك على مر العصور. يعني نحن ولدنا قبل أن نطلب العلم وجدنا أبائنا وأجدادنا بيحبوا يزوروا الأولياء، لحد ما طلعلونا على الجماعة بتوع اليومين دول اللي بقالهم يدوب 200 سنة في تاريخ الإسلام، بس هم اللي قطعوا علاقة الناس وقالوا ماتوا خلاص وانقطع مش عارف الكلام بتاعهم بقى الهبهب، الهبهب اللي بيقولها دي ولا دليل له، واخد كل دي هبهب وكل دي يعني قلضان وبلضان ولمار وحنشاط، سميها زي ما تسميها بقى، لكنها لا دليل لها. الذي يأس من الميتين هم الكفار، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. أما المؤمنون فيعلمون أن الموت ما هو إلا انتقال وترقي وراحة واستمرار الإمداد واستمرار الإسعاد، بل إن الصحابة كانوا يسعدون وهم على فراش الموت لأنهم غدا يلقون الأحبة. إنما الكفار هم دول اللي مسكين في الدنيا عضين فيها زي الكلاب كده عضين في العظمة، وفاهمين إن هو الموت نهاية، لا ده احنا عندنا الموت بداية والموت انتباه، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه ذلك اختار الرفيق الأعلى. لو كان النبي يعلم أن وجوده في حال الدنيا أكثر مصلحة لأمته من وجوده في قبره وانتقاله للرفيق الأعلى لاختار وجوده، وقد خير فاختار. والنبي لا يختار الأدنى أبدا وهو أعلم الخلق، بل اختار الأعلى له ولأمته صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن حال الإنسان في قبره أعلى، وما عند الله خير للأبرار. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعلم ذلك وقال الموت خير للمؤمن وللكافر، ومن لم يصدق فليقرأ، وما عند الله خير للأبرار، هذا للمؤمن وللكافر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فيبقى الكافر لما يموت يبقى أقل شره، يبقى برضو مصلحة لي، لأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله، وبرضو شركم من طال عمره وساء عمله بدليل المخالفة. فيبقى الكافر الموت بالنسبة له برضو مصلحة. حتى الناس يقول لك ايه نوم الظالم عباد، لانه اثناء ما هو نايم مش هيعفي في الارض فساد، والموت هو النوم الكبرى. فدل ذلك كله على ان حتى كلام الناس العوام مبني على اصول عقائدية ترسخت في نفوسهم على مر العصور، لان الاسلام قديم. احنا رضعنا الاسلام مع لبن امنا، رضعنا الاسلام واحنا لسه اجنا في بطون امهاتنا. فتلاقي العيل من دول يتولد كده ويقول كلام عمي صحيح، لكن تجد انه هو صحيح المعنى بدون ما تشعر. الناس العوام يقول لك يا بختنا بالنبي، فعلا يا بختنا بالنبي. لان ربنا بيقول وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. ومين اللي هو قدم صدق؟ النبي. يمكن العام اللي بيقول يا بختنا بالنبي ما يعرفش الآية، لكن هو بيقولها وصادق وفاهم انه فعلا يا بختنا ان ربنا جعلنا اتباع للنبي. يعني عندك بوشة هو قاعد في البيت الابيض بيرتع في عشرات الحجرات اللي هي مفروشة بافخر الثياب، ولكن محروم من نعمة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكفى بها نعمة. يبقى احنا اقل واحد فينا ماشي في الشارع يمكن معهوش حاجة يغطي جسده بيقولها انعم وهو منعم عن بوش ده اللي قاعد في البيت الابيض، ومتصور ان هو يعني في يده مقادير الشعوب، وهو تصور وهم فقط مجرد وهم. نملي لهم واملي لهم ان كيدي متين. خدت بالك ازاي؟ بس سهلة مش مهم تفهم كل حاجة النهاردة، عايزين نخلص المقدمة. ها مكلفون بما يناسبهم من الشرع الشريف. ما هو اصل ما امرهم هو مش الامر تكليف؟ طب ما هي الايه فيها دليل التكليف. مش الامر للتكليف؟ يعني ربنا ما يامر يبقى مكلف. لا يعصون الله ما امرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون. خدت بالك ده؟ لا يعصون الله ما امرهم يعني لا يعصون يعني معصومون، ما امرهم يعني مكلفون. مش كده برضه؟ ما هو الانبياء مكلفون ولا مش مكلفون ومعصومون؟ يبقى الملائكه الانبياء فيهم من الملائكه، واخد بالك ازاي؟ العصمه والتكليف بس. لكن على اي حال اللي يقول ان هو ارسال تشريف برضه صح، لان كثير من العلماء الاكابر قالوا ان هو ارسال النبي للملائكه ارسال تشريف ولا تكليف. اما تكليفهم فمن الله مباشره بغير رسول. خدت بالك ازاي؟ ده رأي العلماء. ولكن النبي ارسل اليهم ارسال تشريف لا تكليف. لكن نحن نرجح والله اعلم ان مش نحن اللي هو انا يعني انا ومشايخي اللي خدت عنهم زي السيد عبد الله الصديق الغماري كان يرجح ذلك، وانا اقتنعت الحقيقة برأيه لما ابتدينا ننظر في الادلة وجدنا ان رأيه وجيه برضه، وان كان لا ما ينبنيش عليه ثمر، لكن ينبني عليه ثمرة عالية للملائكة. ان الملائكة لو كانوا مكلفون بالشرع الشريف يبقى الثواب الذي ينبني على هذا اعلى، مش على سبيل الاستحباب، يبقى سبيل الوجوب. انت تعرف ان لما تفعل الشيء على انه واجب يكون ثوابه اعلى كثيرا مما تفعله وانت تظن انه سنة. وعلى شك كده حتى لما تيجي تصلي وانت بتعمل الركن وعارف انه ركن بتاخد ثواب الركن، لما تعمل الركن متصور انه سنة ربك ما يديكش عليه ثواب الركن. خدت بالك؟ فعلشان كده العالم بدرجات التكليف عبادته اعلى. واخد بالك ازاي؟ ممكن ربنا يثيبهم بس مش شرط بالجنة. ربنا سبحانه وتعالى ينعمهم بنعيم اخر يناسبهم. واخد بالك؟ كل ده شيء وارد ما يدرش. ما ربنا حذرهم، لكن هم الحمد لله ربنا حفظهم من ان يستوجبوا العقاب بحفظ الله، لان ربنا حفظهم بالعصمة بس. لكن لو خرجوا قادر ان يعذبوا، لا يسأل عما يفعل. المشكلة يعني علي يعجزه الله؟ بس فايه دي المسألة. وفي بعض الاخبار وان كانت ضعيفة ما نحبش نقولها اللي هي هاروت وماروت قالوا ان هم كانوا ملائكة وطلبوا واختاروا ان يبقى ليهم الشهوة. واخد بالك ازاي؟ فوقعت فيهم الشهوة فعصوا الله، فربنا مساقهم الى نجوم. وان كان هذا الخبر ضعيف ونحن لا نعتقده، واخد بالك، لكن يعني قيل. لكن على اي حال يجوز عقلا، يجوز عقلا ان الملك لو عصى ان ربنا يعاقب، ايه المشكلة؟ لكن الملائكة محفوظة بحفظ الله ورسوله المبعوث الى كافة الورى. وزي ما قلت لك نبينا افضل للخلق اجمعين، لو لم يكن نبينا افضل الورى ما اما في ارض ولا اما في سماء. سهلة دي، دليل حلو. لما يجي حد يسألك ايه دليلك على ان النبي افضل الورى، تقول له ما اما في ارض وما اما في سماء. لو لم يكن افضل الورى ما اما في ارض اما الانبياء جميعا، في الإسراء والمعراج وهم أفضل الخلق وهو إمامهم يبقى أفضلهم. وما أما في السماء تقدم على سيدنا جبريل وهو أفضل الملائكة فيبقى صار أفضل الوصف. فالحكاية صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا اسلوب خبر لانه فعل ماضي صلى اسلوب خبر ويراد به الانشاء يعني اي اطلب الصلاة عليه يبقى هو اسلوب خبري لفظا انشائي معنى كأنه يصلي عليه يطلب الصلاة عليه. صلى الله عليه وعلى آله وآله إذا أطلقت في الدعاء أو في الصلاة تقصد بها الأمة كلها لأن آل محمد كل تقي والتقوى انحصرت في أمة النبي يبقى إيه يبقى أمة النبي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذا قلنا آله في الدعاء يقصد الأمة كلها. وشكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد علمنا السلام في التشهد قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما قالش وصحابته والتابعين وآله لأن ما قال آله يدخل الصحابة والتابعين واللي ما تولدش لسه لحد يوم القيامة فيبقى يدخل الكل. يبقى إذا جاء الآل في صيغة الدعاء يقصد أمة النبي كلها صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الآل في باب الزكاة يقصد القرابة المحرم عليهم الزكاة. يبقى لما تيجي تقرأ الآل في باب الزكاة غير الآل في باب الدعاء لو جمع معه الصحابة استرقوا في المعنى فخرج الصحابة من الآل على سبيل ان الواو للعطف يبقى خرج من الآل الصحابة وبقي القرابة. وعلى شكرا ما تيجي تصلي على النبي تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أقل من لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسكت. لو قلت وآله دخل الصحابة والتابعين واللي ودخلنا احنا معاهم وولاد ولادنا لحد يوم القيامة واللي حيسلم في أي وقت كله يدخل يبقى وسعته. لما تقول وصحبه تبقى ضيقته على سبيل ان الواو للعطف خدت بالك لان خليت ان الآل هنا للقرابة فقط القرابة النسبية لان خد بالك النبي له قرابة روحانية وقرابة نسبية. القرابة النسب اللي هي القرابة اللي بالولادة والقرابة الروحانية فالنبي صلى الله عليه وسلم له صلة روحانية بجميع الأتقياء فما من تقي إلا وفيه مدد من روح النبي صلى الله عليه وسلم ولولا هذا المدد من النبي ما كان فيه تقي وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدين. فبالنظر للحقيقة المحمدية وهي مراد الله من خلقه فتجد أن كل تقي مندرج تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم مهما اختلف في الجنس واللون والعصر واللون. ولكن لما نقول الآل بمعنى النسب القرابة النسبية يبقى هم القرابة اللي محرم عليهم الزكاة. فلو قلنا آله وصحبه إذا اجتمع افترق يعني إذا اجتمع افترق معنا وإذا افترق اجتمع. لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسكت افترقه ما قلتش وصح يبقى اجتمع الصحابة معنا وإذا اجتمع افترق. ففي حاجات كتيرة كده إذا اجتمع افترق معنا وإذا افترق اجتمع معنا زي الفقراء والمساكين. أما نقول الزكاة للفقراء وسكتنا دخل المسكين. ولو قلنا الفقراء الزكاة للفقراء والمساكين اجتمعهم يبقى افترق معنا. ثم تيجي تسأل ايه الفرق بين الفقير والمسكين يبقى في فرق لانه مش هعطف الا على ايه على المخالف اللي هو او المباين. لكن في قول ثاني يقول لك لا انت ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ان الواو ليست للعصر للتخصيص يعني واقصت من بين الآل الصحب لمزيد العناية يبقى هنا ده رأي جميل برضه واخد بالك ازاي من باب التخصيص اللي هو عطف الخاص على عين مش من باب عطف المغايرة لان العطف قد يكون للمغايرة وقد يكون للتخصيص. فلما تيجي انت تصلي على النبي وتضيف الصح تبقى في بالك التخصيص واخد بالك؟ لو في بالك المغايرة يبقى ضيقت، لو في بالك التخصيص تبقى وسع. فيا اما تسكت ما تجيبش سبت الصحب لانهم دخلوا في الآل، يا اما تقتل التخصيص يعني واقص الصحب بمزيد عناية من بين الامة، لانهم النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده معنى وده معنى. وازواجه امهاتهم. طب هو وهو اب لهم، يبقى هو يبقى أيوة ما هو اب لهم. ايوه خلاص هي الحكايه. ايوه نعم. ليه المفسده؟ ما انت طول عمرك قاعد متعبد مع الله بالوسائط، ايه المفسده اللي جارتك؟ انت دلوقتي بتصلي، بتصلي ليه؟ بتصلي ليه؟ تعبدا، لان مش هتدخل الجنة بصلاة، لن يدخل احد الجنة الا بعمل. يبقى الصلاة دي ما هي الا واسطة لتحصيل رضا الله الذي هو سبب لوصول الجنة للصلاة بس. فربنا سبحانه الشرع ما هو الا واسطة للوصول الى رضا الله، كل الشرع الشريف. وعشان كده الذي انكر الوسائط انكر الشرائع فتزندق. انكار الوسائط يؤدي الى انكار الشرائع ويؤدي الى الزندقه. فهمت ازاي؟ لان الشرع ما هو الا واسطه للوصول الى رضا الله اصلا، كل الشرع الشريف كده. وفي حين انك انت لا تصل للجنه الا برحمه الله، ولا انت يا رسول الله يعني مش بيقولوا له كده سالوا النبي؟ لا يعني بيقول لا يدخل احد الجنه بعملي. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ لان عمل امته كلها في ميزاني. واخد بالك؟ فيقولوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى ان الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى هو يبقى الشرع الشريف ده كله قائم على الوسائط. وابتغوا اليه الوسيله، ما هي دي الواسطه، الوسيله هي الواسطه. انت سميها اي اسم، المسمى الاسم مش مشكل، المهم المسمى. فهمت ازاي؟ تسميها واسطة، تسميها وسيلة، تسميها سبب، واخد بالك؟ تسميها تكليف، تسميها اللي تسميها، لكن هي معنى واحد. لولا الواسطة لذهب الموصول، لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. الله هو الهادي، وجعل النبي واسطة الهداية، فلولا النبي لذهب الموصوط وهو الهداية. الله. فهمت المعنى؟ الله رازق والنبي قاسم، انما انا قاسم والله معطي، فلولا قسم النبي ما وصل الرزق. لا بس حكاية سهلة. فهمت؟ فهمت كلام سيدي ابن بشيش اللي بيقول ايه؟ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط. ادي كلام سيدي ابن بشيش في صلاة البشيشية. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامه، يعني لولا ان النبي ارسل بالهدايه لذهبت الهدايه، فصار النبي واسطه الهدايه. واخد بالك ازاي؟ ادي الحكايه. انت انا مالي؟ ما هو ده المفهوم البشري، وانا بقول لك مفهوم الملائكه يا سيدي. ما هو ده المفهوم البشري. انت صلح المفهوم اللي عندك. اصل هقول لك حاجه، الناس يقول لك كوسه يا عم، كوسه ما هي واسطه بقى. ايه يعني كوسه؟ كوسه ما هو الكوسه ما بتروحش الا للمستحق برضه. اسمعني بس يا عم، الرشوه حرام، الرشوه حرام، انما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف كده يوم القيامه ويختار فاعل الكبائر ويطلعهم من وسط اهل المعاصي ويدافع عنه، حد يقدر يقول في الموقف ده كوسه يا عم؟ الله، ما تقول لي بقى يا سيدي. هو ربنا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ربنا اللي بيأذن، وربنا اراد ان يبين مقام النبي بس. لكن هو ربنا اذن لهؤلاء الناس ان ياخذهم كده من حضيض المعصيه للجنه، علشان اهل الطاعات ما يغتروش ويفتكروا ان هم دخلوا الطائفه. ده وليم. فهمت ازاي؟ ده هو انت ممكن تيجي تدخل الجنه تلاقي واحد داخل في كتفك كان قاعد في الخمار وانت قاعد في الارض، لا يسال عما يفعل، هو غفر له يا اخي جمالك، غفر له. الله، حاجه غريبه هي. هتزقه كده تقول له الدنيا ضيقه جوه، ايه اللي جايبك؟ انت كنت قاعد في الخماره. تمالك مات على التوحيد وربنا تابع عليه والرسول شفع فيه هتقول له كوسة يا عم تمالك انت شوف هقول لك حاجة. ربك سبحانه وتعالى حتى في جميع انحاء العالم في الوظائف العادية يقول لك في حاجة اسمها ايه خطاب توصية. خطاب توصية مع مسوغات التعيين في اي حتة في العالم لازم يبقى في خطاب توصية. انت تعلمت فين ومشايخك فين وخبراتك ايه واخد بالك ازاي اللي هو يسموها سي في واخد بالك. وفي حاجة اسمها ريكومنديشن ليتر يعني يقول لك انت جاي من طرف مين. طب انا هقول لك حاجة. انا مثلا عندي في المستشفى بيجي لي النايب عايز يشتغل جراح بعده سنتين ثلاثة بيشتغل جراح اول سؤال بسأله انت اشتغلت مع مين قبل كده يا ابني واخد بالك ازاي علشان من خلال اللي كان ماشي معاه بعرف مستوى. هذه كل الحكاية. فانت بتيجي يوم القيامة انت كنت ماشي مع مين يا راجل انت مع النبي خلاص بقى ما حدش هيسألك عن عملك الباقي. انا كنت ماشي مع النبي لكن تعالى البوش كده اسأله انت كنت ماشي مع مين اليهود هيقول ها ها مش هيقول حاجة خالص مش هيكنش ماشي مع حد خالص ده ماشي مع هواه وشيطان. فهمت ازاي ده في فرق كبير بقى بين العاصي اللي ماشي مع النبي وهو عاصي كده بسبب نقصه البشري وبين واحد تاني عاصي صحيح بس مش ماشي مع النبي. في فرق كبير ولا لا؟ ربنا اراد بقى ان اللي ماشي مع النبي ده بالرغم معصيته الظاهرة بالرغم ان الاثنين في الظاهر هم عاصي في الظاهر لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ده يدخل الجنة وده يدخلش الجنة. يبقى كوسة برضو كوسة سميها كوسة ايه يعني كوسة كوسة احنا عايزين برضو نستفيد بيه. ايوه يا ابني في الاخرة عدل ربك سبحانه وتعالى خلاص في الدنيا لان ده التكليف اللي يصل بغير كفاءة لمكان لا يستحقه يبقى دي من علامات القيامة اذا وصل الامر لغير اهلي فانتظر الساعة. دي تكليف تاني احنا بنتكلم على حاجة تانية. انت بتتكلم في حتة واحنا بنتكلم في حتة. انا بنتكلم في فعل الله في العباد فعل الله في العباد اصطفى منهم من شاء ده ربك سبحانه وتعالى عند خلق الخلق قبض قبضة دي للنار وقبر قبل دي للجنة وخلاص لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولعلمك ان الناس كلهم في الدنيا يدوروا بين خصلتين خصلة الخذلان وخذلة التوفيق. اللي كان من قبضة اهل الجنة تلاقيه موفق لعمل اهل الجنة واللي كان من قبضة اهل النار تلاقيه مخذول. والله لو جبت له مين يوعظه لو جبت له النبي يوعظه صلى الله عليه وسلم او ما هو وعظ ابو لهب استفاد واخد بالك وشافوه الكفار ما استفادوش لان سبقت عليهم خصلة الخذلان الاولى وهي انه من اهل النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الله سبحانه وتعالى مع هذا كله جعل للتوفيق وسائط اسباب كوسة سميها اللي بتسميها بقى واخد بالك مسوغات سميها يقولك مسوغات التعيين يعني الاسباب التي تجعلك معين في هذا المكان جعل هذه المسوغات عشان تكون الامور معقولة بس. لكنه في الاخر لا يسأل عما يفعل ويسأل سبحانه. فالناس كلهم بيدوروا بين خصلتي الخذلان والتوفيق بس الموفق ماشي مع اهل التوفيق. فاذا نظرت للحقيقة تجد ان المسير هو الله واذا نظرت للشريعة تجد ان الناس مكلفون ويجب ان تنظر بالمنظرين معا. فاذا وفقت بالشريعة لا تنظر الى تكليفك وفعلك ولكن انظر الى توفيق الله فتحمده فتقول لا حول ولا قوة الا بالله. فلا حول ولا قوة الا بالله حقيقة. واقم الصلاة شريعة. فهمت ازاي؟ اللي يقف على لا حول ولا قوة الا بالله بس مش هيقوم يصلي. يقولك ما هو لو ربنا اراد كان هيقوينا وما صل. حقيقة الكلام ده حقيقة لكنه انكر الوسائط. يقول له ان الزنديق انت بتقول حقيقة بس الزنديق ليه الزنديق يا مجرم عشان انكرت الشرائع. والتاني اللي بيصلي على طول ليل نهار ويقول انا هدخل بصلاتي يقول له انت معتمد على عملك فحبط عملك انت اوانصاجي هتروح بداه يا رب. فلا ده عجبنا ولا ده عجبنا امال مين اللي يعجبنا؟ اللي يعجبنا هو المتحقق المتشرع فهمت ازاي بقى؟ فعشان كده قال لك من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، يعني انكر الشرائع والوصائف، فهمت ازاي؟ ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، فهمت ازاي؟ لانه ما توكلش على الله، توكل على عمل. وعلشان كده في ناس تحققت ونسب الى الصوفيه فانكروا الشرائع، فالناس اعترضوا على الصوفيه لان في مخهم النوعيه دي اللي هو يقول لك رفع عن التكليف وانا ما صليش ومش عارف يسمع الاذان، لان الناس متصوره ان هم دول المتصوفه. ابدا، ده دول ناس صناديق المتصوفه نفسهم يبرأوا منهم، لكن هم سموا نفسهم كده، قالوا احنا متصوفين، قالوا على نفسهم اللي يقولوه، لكن مش هم دول المتصوفه. خدت بالك ازاي؟ المتصوفه هم المتحققين المتشرعين اللي هم ماشيين على مله النبي وطريقته وسنته صلى الله عليه واله وسلم، فكان هو امام المتحققين وسيد المتشرعين صلى الله عليه واله وسلم. هو الانسان الكامل الذي نظر الى الحقائق بمنظارين، منظار الخلق المكلف وبنظار الحق الفاعل في الاشياء المختار سبحانه وتعالى، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن نظر الى اختيار الله اولا قال بان الانسان مجبور، ومن نظر الى الشرائع فقط قال ان الانسان مخير مطلقا، والحقيقة انه مخير مجبور، هو ده الوسط. فلا تنظر الى الجبر مطلقا فقط بمنظار واحد فتقول انه مجبور يبقى تنكر الشرائع، ولا تنظر الى الشرائع فقط فتظن انك داخل للجنة بعملك، تكون متوكلا على عملك فتكون مختارا فقط، والحقيقة انك مختار مجبور، مجبور بصفة الخذلان او التوفيق الاولى، واخد بالك ازاي؟ ومختار بصفة تفعل ولا تفعل، ادي المعنى. فإن ما تضيعش وقتنا، افهمها القطها بسرعة عشان عايزين نخلص. فإن بيقول لك ايه؟ وعلى آله مصابيح الدجى، ومصابيح ده يعني كأن جعلهم يعني أنوار، يعني هم بقوا مصابيح، مش قال كلمة صبيح. ما هو بيقول لك في التشبيه لما يحذف أداة التشبيه ده دليل البلاغة في التشبيه، دليل بلاغة التشبيه، خدت بالك؟ ما هو كان بيقول لك وآله الذين هم كالمصابيح في الدجى، يبقى ده تشبيه برضه حلو، لكن انا بقول مصابيح الدجى كأنهم صاروا بالفعل أنوار في ظلمات الجهل، فكانت الصحابة ما هي إلا أنوار، واستمدت أنوارها من نور الأنوار وسر الأسرار صلى الله عليه وآله وسلم، شمس سماء الأسرار ومركز مدار الجلال صلى الله عليه وآله وسلم. مصابيح الدجى، والدجى اللي هي الظلام، يعني ظلمة الشرك، ظلمة الكفر، ظلمة الجهل، ظلمة الغفلة، ظلمة الشهوة، كل ما يحول بين العبد وبين الله ظلمة، ولو كان في المعنى او في الحس. وعلى اصحابه، واحنا قلنا ان الواو هنا الاولى ان نخليها الواو للتخصيص احسن، وعلى اصحابه مفاتيح الهدى، يبقى جعل الآل مصابيح الدجى واصحابه مفاتيح الهدى، فجعل الآل اما اذا قلنا الامة كلها تبقى الامة ما هي الا الانوار في سماء الدنيا، كأن المسلمين هم اللي بينوروا الدنيا، دي حقيقة، لولا وجود المسلمين على الارض ما ثبتت الافلاك ولا قامت القيم، لان الله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله، فدل على ان الذكر هو الذي يثبت الافلاك ويمنع قيام الساعة، ومن الذاكرين؟ هم امة النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم دول الذاكرين بحق، يبقى كأن امة النبي صلى الله عليه وسلم ما هم الا الاوتاد الذين يثبت الله بهم الافلاك، واخد بالك؟ لما يقضي الله امره ويأتي وقت القيامة تيجي الريح الخفيفة اللي تقبض كل المسلمين، ما يبقاش على الارض مسلم خلاص بقى، فلا يقال الله الله، يقعدوا بقى يتهرجون تهرج الحمر وتقوم القيامة عليه ومع السلام، وربنا يمكن ذي السويقتين يروح هدد الكعبة ومكسرها والحجر الاسود يرجع للجنة زي ما كان وانتهينا على كده وصفحة وقلبناها. وبعد كده ربك سبحانه وتعالى يرسل الخلائق مرة اخرى ويبعثهم ويتم الحساب كما هو معلوم. يبقى لو قلنا الآل هم الأمة كلها فهم صبيح الدجى. بالفعل أمة النبي هي الأنوار اللي موجودة في هذه الأكوان الآن للناس، أنوار هداية، ولا تخلو الهداية من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، ولا يخلو زمان إلا وتجد لله من يقوم بحجته أمام العباد على طول. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد ان يبين، والبيان من الانوار. ولو قلنا ان اله هم القرابة فيصح ايضا ان يكون قرابة النبي العلماء من قرابة النبي، يكون هم اكثر الناس وارجى الناس علما للمعنى الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. خدت بالك؟ لا يسترقان حتى يرضى حولي، ده الحديث الصحيح. لكن الجماعة اياهم يقول لك الرواية الاقل صح، يقول لك تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. عشان ليه بقى؟ عشان عترتي دي بتعمل له ارتكال، فطالما عنده ارتكاليا من العترة الشريفة فيروح مرجح الرواية الثانية وهي اقل في الصحة، وان كان هي بيان وليس في اقل في الصحة، هي بيان في المعنى ان سنة النبي الحقيقية يحملها على كل عصر عترة النبي صلى الله عليه وسلم، فده بيان. فالعترة للقرابة المنسبين. بس هم ليه بقى الانين من الحكاية دي؟ الانين من الحكاية دي لاسباب سياسية قلناها قبل كده عدة مرات، علشان الاراضي الحجازية كان لازم اللي يحكمها بالشرع الشريف من آل البيت، وهم مش عايزينها تبقى حجازية، عايزين تبقى سعودية. واخد بالك ازاي؟ ادي كل الحكاية. فخدوا المذهب ده لان عجبهم، يفيدهم من ناحية سياسية، وطلعوه وقال لك لا يبقى سنتي، وطبعوا الكتب وعملوا شغلانة كبيرة سياسة. احنا لا داخل لنا ولا طالع لنا. لا دي روايتين، في رواية وعترتي وفي رواية وسنتي. الرواية اللي وعترتي اصح اسنادا، ورواية وسنتي اقل في الاسناد في الصحة، حسنة الاسناد، يعني واحدة صحيحة الاسناد والتانية حسنة الاسناد. فهم يجيبوا الرواية حسنة الاسناد ويكتموا الرواية صحيحة الاسناد، في حين ان اي حاجة فيها منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون حسنة الاسناد يضعفوها. بس بقى لما تجيب اي حاجة فيها منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم على طول يقول لك ضعيفة ضعيفة. اول حاجة على السنة بشر زينا زي قولش سيدنا، قول محمد عمر بن عبد الله وجلالة الملك اللهم انصره عمر بن، ولو قلت جلالة رسول الله يقول لك مش حاجة غريبة. ايوه طبعا، لكن في هوى، في هوى، الهوى بيحرك، عشان كده هم اهل اهواء. بس احنا عايزين الحقائق، احنا مش بنقول ان قال النبي معصومين زي ما قالوا الشيعة، ما بنقولش كده. قالوا النبي بشر مكلفون، لكن العلماء منهم لهم فضيلة زائدة، العلماء منهم لهم فضيلة زائدة. وبعدين كل مش عصبية، هي كل امة النبي من آل النبي. سيدنا رسول الله نظر لسلمان الفارسي وقال آل محمد سلمان منا آل البيت، وقال آل محمد كل تقي، وقال العربية اللسان، ما قالش العربية النسب، اللسان. فما عندناش العصبية بتاع الجاهلية دي، بل بالعكس اي بوش ده لو اتعلم اللغة العربية واسلم وبقى راجل علمه كده هنقعده على الكرسي ده ونقعد نربع قدامه ونتعلم، ما يدورش. فبس يتعلم واخد بقى، ما يدورش. يعني ما عندناش عصبية، مش هنقول له ده انت اصلك كنت مش عارف ايه، ما فيش اصلك ولا فصل، طالما اتعلم. وعلى مر العصور سيدنا نافع اللي هو القارئ المشهور ده من الحبشة، حبشي اسمر، سيدنا بلال حبشي، سيدنا صهيب رومي، واخد بالك ازاي؟ سيدنا الامام البخاري من بخارى، الامام مسلم قشيري من نيسابور، وهكذا. يعني على مر العصور عمر المسلمين تعصبوا لنسب ولا الجن. تعلم مسلم وتعلم العربية يبقى على عيننا وعلى رأسنا، واستاذنا ونقبل ايده ونشيل نعله على كتفنا وعلى رأسنا، واخد بالك، ده احتراما للعلماء. بس هي الحكاية سهلة. قوله عن صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته، وسنته ده هو ده اللي بنلاقيه مثلا في كتب الحديث مثلا. ايوه، ما هو كتب الحديث دي مين اللي حيفهمها لك؟ لا قصد لفظ وعكاظه، اين ورد هذا اللفظ؟ ده في الكتب الست. انت قرات الكتب الست؟ طبعا ورد في الكتب الست. يعني ورد في الكتب الست. امال ايه يعني؟ وانا جاي انصب عليك الصبح. لا لا قصد اقول يعني، بس هو مش مشهور علشان هم عملوا مؤامره على مدى 50 سنة اللي فاتت. الروايات اللي زي دي اللي هي حتضايقهم، هو عندك الروايات اللي كل الناس حافظاها ايه؟ يا فاطمه اعملي ما شئت اني لا اغني عنك من الله شيئا، ليه؟ عشان بتبين ان النبي مش هيفيدنا، ففرحانين بالروايه دي قوي، يقولوها على كل منبر وفي كل خطبه جمعه لحسن الناس تنساها. لكن ما يقولش كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا سبب ونسب. طب ليه ما بيقولش دي؟ طب ما دي قالها ودي قالها. نشروا الكلام اللي فيه انتقاد للنبي، وما نشروش الكلام اللي فيه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهار. وعشان كده تجد الشباب اللي هو يتعود يسمع خطب الجمعة والكلام ده ويحضر الدروس، يجي يسمع الكلام ده اللي هو كلام معروف يسمعه أول مرة يوم يعترض عليه، مع أنه هو ده اللي معروف، هو ده الأصل. هو بيعترض عليه مسكين برضه لأنه هو مش مشهور، لا بيتقال في التلفزيون ولا في إذاعة القرآن إلا نادرا، وفي المنابر هم بقى ايه مصوتين في المنابر طول النهار، يقعدوا يصوتوا عليها، واخد بالك ازاي، ويتكلموا ويقولوا لك الكلام ده يجعروا بس. لكن هتعمل ايه؟ طيب امال تعمل ايه؟ امال ايه يا فاطمه اعملي ما شئت ان لو منك من الله شيئا، يعني ايه؟ ما بيقولوش يعني ايه. الحديث ده كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه ايه وانذر عشيرتك الاقربين، لكان ما كان بيدعوهم للاسلام لسه، ده كان بيدعو السيدة فاطمة تدخل للإسلام، وصفية عمته تدخل للإسلام، وأهله يدخلوا في الإسلام. فده كان في الأول خالص، يعني هو لا يغني عنهم من الله شيئا لو لم يسلموا، فإن أسلموا يفادهم بقى. فإذا أسلموا يبقى كل سبب ونسب ينقطع وقامل لسبب ونسب، واضح؟ طب وإحنا مسلمين أهو، يبقى حننتفع بنسب النبي ولا ننتفع؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق ما بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، واخد بالك ازاي؟ هتروح فين في الايه دي؟ لكن الثاني يقول لك ايه؟ فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ. فهمت صح؟ يجيب لك على طول كده ويكلمك بالقران والسنه المصيبه بتاعتهم وهم لا يتجاوز سراقيب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. دي في الكفار، الآية دي نزل في الكفار. إنما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، دي نزل في المؤمنين. فالمؤمن ينتسب بنسب ينتفع بنسبه، والكافر لا ينتفع بنسبه للمؤمن. فشفت بقى ازاي يلبسوا الحق بالباطل؟ شفت؟ طب يقول لك الآية دي في خطبة الجمعة قدام المسلمين، تقول فلا انساب بينهم دي البوش، قول فلا انساب بينهم دي لليهود، روح كده في الكنيسة والكاتدرائية وقول لهم فلا انساب بينهم يومئذ، ان حتى لو انتوا قرايبنا ومن اهل مصر يا جماعة، واحنا بنقول ان احنا مصريين واجدادنا واحد، مش هنسيبكم نسبنا يا جماعة في الاخرة الا اذا تسلم. يا عمي قل لا اله الا الله واني رسول الله، كلمة اشهد لك بها عند الله، صح ولا لا؟ يبقى هي مش عايز منه الا الكلمه، مش عايز منه عمل، في الكلمه بس، وينتفع ساعتها، صح ولا لا؟ وبالرغم من كده انه انتفع برضه، وفيه انتفع اقل الناس عذابا يوم القيامه. قيل سيدنا ابو طالب، خدت بالك؟ اذا كان ابو لهب نفسه انتفع بفرحه بولاده النبي وهو مات على الكفر، انتفع بولاده انه فرح لما اتولد النبي، فايه فاعتق سويد فكل يوم اثنين في النار ربنا يبل ريقه بنقطة مية بس عشان فرح بالنبي. فما بالك بقى باللي فرحان بالنبي ومؤمن بيه طول عمره؟ يبقى ايه بقى؟ احنا الحمد لله نشهد الله اننا فرحانين بيه ومؤمنين بيه ان شاء الله، ونسأل الله ان يمتنا على ذلك. يبقى الانسان ينتفع بنسبه للنبي اهو بالأدلة. هم يقولك لا، خدت بالك ازاي؟ شفت بقى عملوا فينا ايه؟ اي جاي لا، ما هو صح، ما هو اللفظ عام في كل اهل الشرك عام، احنا نتكلم بخصوص السبب. يعني ايه؟ يعني مش بمشركي مكة، ادي معنى التخصيص ده. هم اصلا جهله بالاصول. هنا احنا بنقول ده الايه دي عامه لكل مشركي اهل عصر وكل الكفار، لان الكفر من الليل والنهار متعدده، واخد بالك ازاي؟ فالايه دي تتعلق بكل من ليس مسلم، خدت بالك؟ مش باهل مكه بس اللي كانوا معاصرين للنبي. لو قلنا باهل مكه المعاصرين للنبي يقول لنا كده، لكن احنا ما بنقولش كده، خدت بالك؟ اي الظلموا انفسهم جاءوك، ده قالوا خاصة بحال حياته، قالوا دي خاصة بحال حياته. ما هو ما قالوش ده، اول من قال هذا ولم يقل احد سواه على مر العصور الى ابن تيمية، وهم كرروا كلامه بس. فهمت ازاي؟ يعني تعددت الالسنة بعد ابن تيمية، هو اول لسان قالها وهم مقلدين لابن تيمية في المسألة دي. وابن تيمية الوحيد اللي قال ان آية ولو انهم اتظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجه الله توابا رحيما خاصة بحال حياة النبي فقط، اما بعد وفاته فلا. الوحيد اللي قال كده، ولكن معلوم ان الشرط، واخد بالك ازاي؟ ولو انهم اتظلموا انفسهم جاءوك، اسلوب الشرط يعم عند الاصول كده، مش من ضمن اساليب العموم. ايه الشرط؟ اقرأ في كتاب العموم باب العموم في الاصول، هيقولك من ضمن اساليب العموم الشرط. ما هم ما بيدرسوش في الاصول، ما درسوش اصول فعلا، وهم قالوا عليها طاغوت. صدق والله سمعت منهم ناس يقولوا على علم الاصول طاغوت. اه طاغوت، لانه ما انزل الله به من سلطان، يقولوا كده حاجات غريبة. لكن على اي حال اللي بيقولوا كده منهم قالوا قوي في الزمن بتاعنا ده الحمد لله قالوا، والوقت ابتدوا يدرسوا بعض الاصول في في في كليات. يعني النعرة دي ابتدت تاخد شوية بشوية ان شاء الله. ايوه عن ايه؟ تكلم الناس على نفسه. يبقى غلطان طبعا، ما يتكلش على الناس، لانه تقصيره قد يؤدي به الى سوء الخاتمة. مش احنا بنقول ان المعاصي بريد الكفر؟ يعني مش يسوء فيها هو ويقول لك انا اصلي منسب، واخد بالك ازاي؟ لا غلط. ما احنا قلنا اللي هيعتمد يبقى معتمد على نسب، واحنا عايزين نعتمد على الله. اذا كنت انت ممنوع تعتمد على عملك تقوم تعتمد على نسبك؟ اربعة في امتي من الجاهلية، الحديث في صحيح مسلم، منهم ايه؟ التفاخر بالانساب. فهم؟ دي جاهلية احنا مش بنقول، لكن احنا بنتكلم على حاجة تانية وجهة نظر اخرى. لما يبقى واحد منسب وعامل وصالح، واخد بالك ازاي؟ يبقى ده اولى بالاتباع من غيره. فهمت ازاي؟ لانه في ترجيحين، صلاحه ونسبه. لكن النسب لوحده ما يجعلش امام لنا في الاخر في الدنيا، ولكن قد يكون لو مات على التوحيد ينفعه في الاخره، بدليل الايه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، والايمان هو وقر في القلب. فهمت ازاي؟ وعلشان كده لا يخلد في النار احد مؤمن، فهيبقى برضه مصيره للجنه طالما مات على الايمان حتى ولو كان مقصرا. فهمت المساله؟ بس مش معنى كده ان نقول له استمر في تقصيرك، لا، لكن نخشى عليه من سوء العاقبه، لان المعاصي بريد الكفر. لكن احنا بنتكلم كلام تنظيري بحت نظري، يعني مش عامل. ده في الكفار. ما أصل أنت عشان تفهم القرآن لازم تشوف السياق، الآية جاية في السياق إيه، فإذا كانت الآية جاية في سياق الكفار تبقى الكلام في الكفار. هو سيدنا زين العابدين كان مولود ساعة الآية دي ما نزلت؟ ايوه، لان سيدنا علي زين العابدين خايف ما يموتش على الاسلام، لا يأمن مكر الله. انت تقدر تحلف انك هتموت على الاسلام؟ طيب سيدنا علي زين العابدين استدل بها في معرض الخوف من سوء الخاتمة. احنا بنتكلم مسألة نظرية بحتة، ان هو مات على الاسلام، فهمت ازاي؟ وهو مقصر في الاعمال، هل ينفعه نسبه في الاخرة؟ نقول اه ينفعه نسبه، بس بشرط يموت على الاسلام. سيدنا علي بن العابدين خايف ما يموتش على الاسلام فبيبكي، فاستدل بها، فهم؟ بس ها الظلم انفسهم اللي هو الشرط. الشرط الشرط اسلوب الشرط، واخد بالك؟ النفي في اسلوب الشرط. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى ده دليل على العموم. نجيب لك القاعده ممكن نراجعها لك ولبان، لكن على اي حال لا الاسلوب الشرط نفسه. ما يصل لو دي فيها امتناع الامتناع ففيها شميمه النفس، واخد بالك؟ لكن على اي حال جميع تفسير العلماء بغض النظر عن القاعده الاصوليه ان الايه دي محكمه ليوم القيامه. ايوه، اصل ابن تيميه نشا في عصر معين كان امامه ناس كتير متعلقه بالمقبورين من اهل البيت، وكانوا الروافد اقويه جدا، الروافد اللي هم بيقولوا ان اهل البيت معصومين، وكان مذهبهم قوي في عصره، فاراد ابن تيميه ان يرد عليهم بالنقيض، واخد بالك ازاي؟ فكان متاثر بسبب عصره بوجود الروافض، وعلى شكل كتابه منهاج السنة كان بيرد فيه على الروافض، فكان عايز يغزهم، فهمت ازاي؟ فيروح يقول لهم بقى كلام يعني ما يلقش، لدرجة انه عاد في سيدنا علي وقال لهم ده كانت خلافته شؤم. في منهاج السنة بتاعه، لانه كان بيرد فيه على مين؟ على الروافض. فهو تأثر لما رد على الروافد اللي هم متعلقين بآل البيت تعلق زائد، وقالوا انهم معصومين، حب ان هو يسلب منهم حتة انهم معصومين دي، بس غالة شوية، فيقوم ايه بقى يعيب في آل البيت، فهمت ازاي؟ وعايز يجيب جميع الروايات اللي تدل على انهم زي سائر الامة، فهمت ازاي؟ فابرزها. لكن الوقت ما بقاش فيه روافد، فاصبح فقه ابن تيمية كله ده كان فقه عصره، مش فقه كل عصر. هم عايزين يخلوا فقه كل عصر، طب ما فيش روافد يا جماعه، وما حدش في اهل السنه اللي بيحب اهل البيت بيقول انهم معصومين، يبقى ما فيش داعي ان انا اقعد ابالغ، لدرجه ان هو فضل السيده عائشه على السيده خديجه في منهاج السنه، ابن تيميه نفسه، واخد بالك ازاي؟ وعكس السيده فاطمه، لا فضل السيده عائشه زوجه النبي على السيده خديجه زوجه النبي، فهمت ازاي؟ وقال انها الناس انتفعوا بها اكثر وطال بها العمر، وانها كانت اكمل ايمانا، واخد بالك؟ لانها السيده عائشه لما ماتت ما كانش كل شرائع الدين اكتملت، فلم تتعبد بكل شرائع الدين، فكان ايمانها اقل، والايمان يزيد بالعمل. كل دي ادله، كل ده عشان يعمل ايه؟ يغيظ الروافض، لان الروافض زعلانين من السيده عائشه. فيبقى فقه ابن تيميه ده كله كان فقه عصره بس، متأثر بحالة سياسية كان عايش فيها وبنشأة سياسية عاش فيها، وابتدى هو يحاربها بكافة الطرق والوسائل بقى، للمشروع وغير المشروع، فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. لما ماتوا الروافض خلاص مفيش داعي ان انا احيي بقى من هذه السنة واقول هو ده الحق اللي عليه الامة، لا مش هو ده الحق، ده كان فقه رجل بيرد فيه على معترض له، ادي المسألة. ما لناش دعوه بيهم، هم مش داخلين بلادنا ولا ليهم تاثير في بلادنا، قاعد انا اقول الناس ده في حي سيدنا الحسين ليه؟ هو احنا عندي روافض في مصر هنا؟ ده هم بيقولوا على اهل مصر مشركين. طب ما هو اهل مصر في حاله ما فيهاش روافض، اسمعنا بتقول علينا مشركين؟ لان هم انعكس عندهم ان فقه ابن تيمية ده كله لازم يبقى فقه كل عصر، وهو مش فقه كل عصر. يمكن ابن تيمية بريء عند الله، كان عنده المسوغ بيقول يا رب دول ناس انحازوا زيادة فانا عايز اردهم بس، واخد بالك ازاي؟ وهم ما يبقاش بريئان عند الله لان ما عندهمش المسوغ بتاع ابن تيمية نفسه، فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. لان انت عارف ان الفتوى متعلقة باهل عصرها وباهل زمانها وكانت تختلف، فربما كان هو الكلام ده كله بيتخذ ذريعة انه بيحارب الروافض في عصر، بس مش معنى كده يبقى ده فقه كل عصر. احنا مش معاه في الاسلوب ده، يعني الامام الشافعي كان في عصره روافض لكن ما عرفش في آل البيت، كان برضو متزن وقال اذا كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلين اني رافض، كان عنده وزنة. لكن افرض انه هو التاني ما كانش عنده الوزنة دي، واخد بالك، وانه اتغاظ قوي من الروافض لدرجة انه هو اضطر ان يحاربهم ايه بنقيض افكارهم. يبقى يمكن عنده مسوغ عند الله، يمكن ربنا يغفر له عشان المسوغ ده، لكن ما نتخذوش ذريعة ان ده نعلمه للناس ان دي عقيدة اهل السنة. دي مش عقيدة اهل السنة، ده رد محاور يحاور معترض. في المحاورة والاعتراض لك انك انت تجاري الخصم، ولك انك انت تجيب تقلب الخصم على عقبه وتجيب عكس نقيض ما يقول حتى ولو لم يكن معتقد، فهمت ازاي؟ علشان تلزمه الحجة. ايوه فعلشان تلزمه الحجة. فربما ابن تيمية فعل ذلك في كتابه منهاج السنة، انه هو كان يقلب خصمه على عقبه ويجيب نقيض معتقده وهو ليس بمعتقد، فهمت؟ ربما ذلك، ويبقى هو كده بريء عند الله. واحنا نحب نبرئ العلماء على فكرة، ما نحبش اننا نوع نشتمه، لكن احنا بنقول ان خلاص موضوع الروافض انقضى وما بقاش فيه المسألة دي، فما فيش داعي اننا نعتبر ان هو ده منهج اهل السنة وهو ده ابدا. احنا عندنا السيدة خديجة هي افضل من السيدة عائشة، وفي كل خير، السيدة عائشة على عينها وعلى راسنا ام المؤمنين امنا، لكن احنا بنتكلم في ادلة واضحة. وبعدين يجيب لك سيدنا علي يعيب فيه، ويعيب في سيدنا علي زين العابدين، ويعيب في آل البيت، كل ده قاعد يعيد فيهم ليه؟ قال علشان يغيظ الروافض. لا ما ينفعش. هو احنا الوقت عشان نغيظ النصارى اقعد اعيد في سيدنا عيسى؟ ما ينفعش. طب اغيظ اليهود اروح اعيد في سيدنا موسى؟ ما ينفعش. وبعدين اعادي الاولياء علشان هم استعانوا بالاولياء استعانة مكفرة، او من اعادي الاولياء؟ لا ما اعاديش الاولياء، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. انا احب الاولياء وفاهم الناس الطريقة الصح بس، فهمت ازاي؟ ادي المسألة، يعني لازم انسان يكون موزون. وعلى اصحابه مفاتيح الهدى، اصحابه الصح عشر طيب خمس دقائق ما عرفناش نخلصها. اصحابه الصح اللي هم كل صحابي هو الذي التقى بالنبي حال حياتهما مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، يبقى ثبتت له الصحة. وعشان كده سيدنا عيسى بن مريم يعتبر من الصحابة لانه التقى بالنبي حال حياتهما في الاسراء والمعراج، فثبتت له الصحة، فيبقى سيدنا عيسى بن مريم صحابي من صحابة النبي. وذكره العلماء في اسماء الصحابة سيدنا عيسى ابن مريم. لا الانبياء كانوا في حال حياة برزخي مش حال حياتهم الدنيوية، لكن سيدنا عيسى في حال حياته الدنيوي لانه لسه ما ماتش. سيدنا عيسى روح، سيدنا عيسى حيموت لسه في الاخر بعد ما يقتل الدجال وبعدين يتزوج وبعدين حيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى سيدنا عيسى ما زال في حال حياته الدنيوي، خدت بالك ازاي؟ فيبقى ثبتت له الصحبة. ايوه ها كنت انت الرقيب عليه، توفى الوفاة الاخيرة او الوفاة الاولى، اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك، اي موفيك حسابك والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعلى شكده توفى يعني رفعه اليه نائما حتى لا يقاسي شدة المسافة، لانه هيرتفع السماء، فهمت ازاي؟ فهتبقى صعب على جسده تحمل هذا اذا كان متيقن. فرفعه اليه نائما النوم الصغر، ادي معنى متوفيك، اي موفيك اجرك او متوفيك الوفاة الصغرى حين رفعك اليه، لانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وسيدنا عيسى ابن مريم حي، واخد بالك؟ فلازم نؤول الايه بما هو معلوم، مش نقول زي سيدي الشيخ شلتوت قال انه هو مات خلاص وانكر نزوله في اخر الزمان، كمان الشيخ شلتوت شيخ الازهر، وبعدين بعد كده ردوا عليه في كتب كثيره منها عقيده اهل الاسلام في نزول عيسى عليه السلام، السيد عبد الله مؤلف كتاب كبير كده حلو، والشيخ عبد رب سليمان كان ألف كتاب برضو رد عليه وقال ان نبوت على قفا شلتوت، هو كان يعني قوي وراح ما رد عليه، وبعدين قالوا ان الشيخ شلتوت في اخر ايامه تراجع عن ذلك وتاب وقال ان هي كانت فاتت عليه بس، وانه تراجع ومات على على يعني على ما عليه اهل السنه والجماعه. سيدنا عيسى افضل اصحاب النبي عليه الصلاه، لانه نبي اي اصله، سيدنا عيسى فضل الصحابه بنبوته ورسالته، لكن اذا تمحضت الصحابه بدون اي حاجه ثانيه فيبقى سيدنا ابو بكر افضل. بس ايوه هو الرسالة، لما بنقول افضل الصحابه سيدنا ابو بكر اي الصحابه بس، لكن سيدنا عيسى صحابي مع حاجه ثانيه، مش صحابي بس، ده صحابي ونبي ورسول من اولي العزم، فإذا سيدنا عيسى هو أفضل. فإذا قلنا أفضل الصحابة مطلقا بغير اعتبار الصحبة فقط فإذا سيدنا عيسى الأول، بغير اعتبار الصحبة فقط، لكن باعتبار الصحبة فقط إذا سيدنا أبو بكر الأول. وفيها خلاف جمال، في بعض علماء أهل السنة قالوا سيدنا عيسى من أهل السنة برضه، وفي ناس من أهل السنة زي الشهاب الخفاجي من أهل السنة وقال السيدة فاطمة، قال لا افضل على بضعة النبي احد ابدا، رأيك ما يجراش حاجة، يعني الامر ده ارجو امر يعني فيه يعني قابل للمناقشة، يعني مش هيوديك داهية يعني، ولكن احنا على اي حال عقيدتنا ان سيدنا ابو بكر افضل الصحابة، الى سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي بن ابي طالب ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، واخد بالك ازاي؟ وبعدين بعد كده اهل البيعة، وبعدين بيعة الرضوان، وبعدين اهل البدر، وبعدين بعد كده المسلمين قبل الفتح، وبعدين بعد كده باقي الصحابة، وهكذا بالترتيب اللي احنا ماشيين عليه ده هو ده اعتقادنا الحمد لله. لكن على اي حال ان الامر فيه ساعة يعني فيه مناقشات كده، وعلى اصحابي ده السيد عبد الله الصديق الروماني، كتاب قيم لانه فيه مباحث فقهية جميلة، يعني جايب اصول قواعد اصولية في الرد عليه كثيرة، فهتلاقي نفسك بتستفيد بقواعد اصولية كثيرة، مطبوع في مكتبة القاهرة يعني الصناديقية، في نزول عيسى عليه السلام. وعلى اصحابه مفاتيح الهدى وسلم تسليما كثيرا، بعد ان وصلى الله عليه وسلم قال وسلم، ليه؟ للخروج من كراهة ان تصلي بدون تسليم، لأن الله سبحانه وتعالى قال صلوا علي وسلموا تسليما، تجمع الصلاة والتسليم، فاللي يصلي على النبي بغير تسليم قالوا إنها صيغة مكروهة لعدم وجود التسليم فيه. أما في الصلاة في التشهد فقد سبق التسليم في النصف الأول، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين بتصلي وتقول بارك، خدت بالك؟ فما تستدلش بصيغه التشهد النصف الاخير ان ما فيهوش تسليم، يبقى كده لان الصحابه نفسهم قالوا علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فعلمنا كيف نصلي، يبقى كانوا علموا السلام. وفي روايه قال لهم قولوا كذا والسلام كما قد علمت، والسلام كما قد علمت. وسلم تسليما كثيرا، هذه رساله كتبها الفقير الى الله تعالى عبد الكريم بن هوازن القشيري الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام في سنة 37 و400. اما بعد نكمل ان شاء الله يوم السبت القادم. الحمد لله وصلنا لأما بعد. الحمد لله ربنا يكرم. الحمد لله طول العمر يبلغ الأمل إن شاء الله. الحمد لله. في سؤال ده؟ أيوة. واحد كان بيستأذن. لا يا حبيبي.